قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال رحمة الله تعالى عليه: قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم يا معشر اليهود بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسله والعمل بالكتب المنزلة عليكم، فهذا ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على اليهود أنهم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده، وأنهم يؤمنوا برسله ويتبعونهم، وأنهم كذلك أيضا يقيمون شرائعهم وما أنزل في كتبهم. هذا كله ميثاق أخذه الله سبحانه وتعالى على يهود، ولكنهم لم يعملوا بذلك. قال قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم يا معشر اليهود، ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجبل بالسريانية. هذا قول نقل أهل العلم أن المقصود بالطور هنا هو الجبل بالسريانية، ولا بعضهم يقول هو أيضا كذلك من العربية يقال له الطور، قال له الجبل ويقال له أيضا الطور. والذي هو هناه أن هذه اللفظة إنما هي من ألفاظ الأعاجم، هم الذين يقولون الطور والعرب يقولون الجبل، والظاهر أن العرب تقول الطور وتقول الجبل أيضا، فهو من أسماء الجبل عند العرب، له أكثر من اسم. سيترتب على هذا الذي ذكره المسألة المشهورة عند الأصوليين وعند العلماء: هل في القرآن ألفاظ غير عربية أم ليس فيه ألفاظ أعجمية؟ هذه مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. وهنا عندنا الطور الجبل بالسريانية، ذكر العلماء عند هذا: هل يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية؟ والله يقول بلسان عربي مبين، ويقول فيه سبحانه وتعالى: وهذا لسان عربي مبين، ويقول: لو جعلناه قرآنا أعجميا، إلى آخر الآية، لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. قال رحمه الله: قوله تعالى: ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجبل بالسريانية، في قول بعضهم وهو قول مجاهد، وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. هذا قول بعض أهل العلم أن القرآن اشتمل على لغات كثيرة غير لغة العرب، هذا فيه نظر، ليس في القرآن إلا لغة العرب بلسان عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فما فيه لغات في القرآن غير لغة العرب، وهو بلغة العرب أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. قال: وقيل: ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن. وقال الأكثرون: ليس في القرآن لغة غير لغة العرب، لقوله تعالى: قرآنا عربيا، وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين. وهذا هو الصواب، أنه لا يوجد في القرآن لفظة، أو لا يوجد في القرآن شيء من غير لغة العرب، فليس فيه شيء من لغة الأعاجم، كلام ربنا سبحانه وتعالى، وما ذكر من الألفاظ التي هي أعجمية كما يزعمون أنها أعجمية، إنما هذا من باب توافق اللغات، من باب توافق اللغات في الألفاظ، فإنه قد وجد في القرآن الاستبرق، وهو من ألفاظ الأعاجم يزعمون، وكذلك أيضا وجد في القرآن إن ناشئة الليل وناشئة هي من ألفاظ الأعاجم الأحباش، أي بمعنى ساعات الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي ساعات الليل أشد وطئا، والعرب تقول ساعة، والأعاجم يقولون ناشئة بمعنى ساعة الليل. وذكروا أيضا كذلك غير ذلك من الألفاظ التي في القرآن وليست بعربية، كما سمعت الاستبرق، وكذلك أيضا الناشئة، وأيضا إيش أخوة من الفاظ التي هي غير عربية؟ مشكاه، ذكروا مشكاه أنها لفظة هندية وليست بعربية، واستبرق هذه لفظة فارسية وناشئة لفظة حبشية، فهذه قالوا ألفاظ موجودة وأنتم تقولون ما يوجد من ألفاظ الأعاجم في القرآن. فنقول لا يوجد من ألفاظ الأعاجم في القرآن، نعم، وما ذكر من كونه من ألفاظ الأعاجم إنما هذا من توافق اللغات، فهو يقال عندنا ناشئة ويقال عندهم ناشئة بمعنى ساعة، وكذلك يقال عندهم استبرق ويقال عندنا أيضا استبرق، ويقال عندهم أيضا مشكاه، ويقول تقول العرب أيضا مشكاه، فيكون هذا من توافق اللغات، أي أن هذه الألفاظ استعملت عند الأعاجم واستعملت عند من؟ عند العرب بمعنى واحد، هذا هو الصواب. أو تكون أصلها عربية ثم تكلم بها الأعاجم، ثم تكلم بها الأعاجم، ولا نقول أصلها أعجمية، أصلها عربية ثم تكلم بها الأعاجم، إما هذا أو هذا. فعلى هذا الصواب من أقوال أهل العلم، والله أعلم في هذه المسألة، هل يوجد في القرآن ألفاظ غير عربية؟ والله يقول قرآنا عربيا، ويقول وهذا لسان عربي، ويقول بلسان عربي، ويقول ولو جعلناه قرآنا أعجميا. هذه الأدلة كلها تدل على أنه ليس بأعجمي وليس فيه شيء من ألفاظ الأعاجم، فما ذكر العلماء أنه فيه من ألفاظ الأعاجم فيخرج على ما سمعته أن هذا من توافق اللغات، أي أن لغة العرب ولغة الأعاجم توافقت في هذه الألفاظ، هذه الألفاظ عندهم وعندنا يتكلمون بها ونحن نتكلم بها. أو يقال كما قال بعضهم إنها أصلها ألفاظ عربية ثم استعملتها الأعاجم. وأما ما ذكر من الأعلام الأعجمية في القرآن فإن هذا من باب الحكاية، والأعلام تحكى على ما هي عليه، مثل آزر، مثل إسرائيل، الأعلام كما هو معلوم تحكى على ما هي عليه في جميع اللغات، تحكى على ما هي عليه يريدها الشخص في جميع اللغات، إذا تكلم باسم أعجمي لا يحرفه، يأتي به على ما هو عليه يحكيه، فهذا لا يستدرك به ولا يعترض به، فيقال طيب فيه آزر وفيه إسرائيل وفيه إبراهيم على قول بأنه أعجمي. يقال الجواب عن ذلك أن الأعلام الأعجمية تحكى على ما هي عليه، وهذه قاعدة في الأعلام سواء كانت أعجمية أو كانت عربية فإنها تحكى على ما هي عليه، فهم إذا حكوا خالد سيقولون خالد بنفس اللفظة، وإذا قالوا صالح سيقولون صالح ما يغيروه، لأن العلم يحكى على ما هو عليه، والله سبحانه وتعالى حكى ألفاظهم وذكر ألفاظهم على ما هي عليه تستعمل عندهم، فقال إسرائيل وقال آزر وهم يقولون ذلك، فهذا بالإجماع أن الأعلام تحكى على ما هي عليه في جميع اللغات، فلا يعترض الأعلام فيقال إسرائيل آزر هذه أعجمية في القرآن، نقول هذه أعلام، والأعلام كما هو معلوم من القواعد أنها تحكى على ما هي عليه ولا تبدل ولا تغير، وهم ذكروا آزر تلفظ به والله سبحانه وتعالى ذكره على ما هو عندهم، وذكروا إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فذكره الله سبحانه وتعالى كما هو عليه. فهذا الذي يظهر بلسان عربي مبين ليس فيه ألفاظ الأعاجم، وما قيل فيه من ألفاظ الأعاجم فإنما هو من توافق اللغات، هذه الألفاظ تستعملها العرب وتستعملها الأعاجم. وأما الإمام الشنقيطي رحمه الله رجح ما رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى أنه ليس فيه من ألفاظ الأعاجم، وما ذكر أنه من ألفاظ العاجم فهذا نادر، والنادر لا حكم له، والنادر لا حكم له. هذا قول الإمام الشنقيطي في المذكرة أنه لا يوجد فيه من ألفاظ العاجم، وما قيل فيه من ألفاظ العاجم وجد من ألفاظ العاجم فهذا نادر، هذا وجد لكنه نادر، والنادر لا حكم له. والذي يظهر أنه لا يوجد، الله يقول بلسان عربي مبين، والجواب عما ذكر من ألفاظ العاجم هو من باب توافق اللغات كما ذكر الإمام هنا وفاقا بين اللغتين. فهذه مسألة من المسائل التي ذكرت. وأما الزمخشري فهو يرى أن فيه من ألفاظ الأعاجم، فيه من ألفاظ الأعاجم ولكنها عربت، أصلها أعجمية وعربتها العرب واستعملتها، هي في الأصل أعجمية لكن العرب استعملتها فتكون قد عربت أي صارت كأنها من كلام العرب، كأنها من كلام العرب لأن العرب استعملتها، وهذا ما هو صحيح، ما فيه في القرآن أعجمي أبدا، هذا الذي يظهر الله أعلم. والمسألة كما ترى خلافية بين العلماء، والأدلة تدل على العموم بلسان عربي، فهذا لسان عربي ولو جعلناه قرآنا عربي أعجميا إلى آخر ذلك من الأدلة التي تنص على أنه عربي وليس فيه ألفاظ أعجمية، والألفاظ التي قيل فيها أعجمية فهي من توافق اللغات تستعمل عندنا وعندهم، فلفظ ناشئة تستعمله العرب بمعنى ساعة ويستعمله الأعاجم بمعنى ساعة، بمعنى ساعة، وكذلك الاستبرق، وكذلك أيضا ما ذكر من مشكاه فالعرب استعمله وهم كذلك أيضا استعملوا، هذا موجود، هذا موجود، توافق اللغة موجود أنه يوجد كلمات عندهم وعندنا، ما فيه مانع، ولا يقال أن الأصل عندهم ثم عندنا. من قال هذا الكلام؟ هذا الذي ذكرته نحن ممكن نعترض به ونقول هذا الأصل عندنا ثم هم إيش؟ ثم هم استعملوا. فالذي ذكرته، الذي ذكره الزمخشري أنها كانت أعجمية ثم عربتها العرب، ممكن أن يعترض عليه بعكس ما قال، فيقال الأصل عربية ثم استعملتها إيش؟ العرب. فالذي يقول أنها أعجمية يحتاج إلى دليل، أن الأصل في أعجمية يحتاج إلى برهان على أن هذه الكلمة كانت عندهم في الأصل ثم نحن نقلناها إليهم، فإذا أتى بالبرهان فنعم، وإلا ممكن أن تعكس القضية فيقال هي الأصل عندنا عربية ثم الأعاجم استعملتها وتكلمت بها كما تكلمت العرب بها، فعلى هذا لا يوجد شيء. أحسن ما يقال أنه من توافق اللغات، هذا من توافق اللغات، ولا يقال أنها عربية مثلا ثم أعجمت أو أعجمية ثم عربت، هذا كله يحتاج إلى دليل من هذا وهذا، الذي يقول بهذا والذي يقول بهذا، فنقول من توافق اللغات أن نستعمل بهذا وهذا. وقول ابن جرير أيضا ما هو بعيد الذي ذكره أنه إن وجد فهذا نادر، إن وجد فهذا نادر، والنادر لا حكم له. قال رحمه الله، قال ورفعنا فوقه، قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، وهو الجمل بالسريانية في قول بعضهم، وهو قول مجاهد، وقيل ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن، هذا صحيح، ما من لغة في الدنيا إلا وهي في القرآن، ما هو صحيح هذا الكلام بلسان عربي مبين. وقال الأكثرون ليس في القرآن لغة غير لغة العرب لقوله تعالى قرآنا عربيا، وأيضا الأدلة التي أشرنا إليها، وإنما هذا وأشباهه وقع وفاقا بين اللغتين. ما معنى وقع وفاقا بين اللغتين؟ أي نعم، مذكورة عندنا وعندهم، استعمله العرب واستعملها أيضا الأعاجم، هذا توافق اللغتين، وقع وفاقا بين اللغتين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع ورفعنا فوقكم الطور، هذه آية من آيات الله، هؤلاء أمرهم الله بأوامر فعصوا، فرفع الله سبحانه وتعالى جبلا عظيما وجعله فوقهم كالظلة، إما أن تعملوا بهذا ولا الجبل هذا يقع عليكم، هذا والله أنها آية عظيمة، جبل يرفعه الله من الأرض يرفعه ويجعله على بني إسرائيل هكذا كالظلة عليهم، إما أن تعملوا بما أمرتم وإلا يقع عليكم هذا الجبل ينهيكم تماما، ينهيكم ولا يوجد منكم واحد، أصحاب عصيان، أصحاب تمرد، أصحاب عناد، ونسأل الله العافية، وما يأتوا إلا بمثل هذه الأشياء، بمثل هذه الأمور، يحتاجوا إلى زجر أكثر أصحاب العناد وأصحاب أصحاب يعني التمرد، يحتاجوا إلى زجر أكثر. فبنو إسرائيل الله يقول لهم اعملوا كذا، افعلوا كذا، لا، رفع طور جعل عليهم، إما أن تعملوا ولا هذا ينزل عليكم وتنتهوا كأن لم يوجد أحد منكم. فأصحاب العناد ليس لهم إلا هذه الأشياء، أنهم يكبتون بمثل هذه الشدة، أما أنه يعني يتهاون في أمرهم وتساهل في أمرهم فإنهم يسبحون العياذ بالله، وإنهم أيضا كذلك أمورهم تزداد شرا، وما تزداد بالليون معهم خيرا، والله ما تزداد خيرا مع بعض الأشرار الليون يعني بالليونة أفعالهم خيرا، وإنما يكفون كما كان يستعمل معهم عمر ذلك الأسلوب، أنه معه ذرة وكل من يعني عاند وما أراد أن يمشي مثل ما تمشي الرعية فالذرة تعلوه ويضربه حتى يوجعه، رضي الله تعالى عنه. فبعض الناس مثل بني إسرائيل فيحتاج إلى مثل هذه الشدة التي تنفع معه. قال رحمه الله ورفع قرأناها. وقال ابن عباس: أمر الله جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم، وذلك لأن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، فأمر موسى قومه أن يقبلوها ويعملوا بأحكامها، فأبوا أن يقبلوها للآثار والأثقال التي فيها، يعني قالوا هذه ثقيلة علينا ما نستطيع نعملها، وتمردوا عنها وأبوا أن يعملوا بها، فعاقبهم الله بهذا أو هددهم الله بهذا التهديد، وجعلهم يرون الجبل فوقهم في غاية الخوف أن يسقط الجبل هذا عليهم. قال: ويعملوا بأحكامها فأبوا أن يقبلوها الآثار والأثقال التي هي فيها، وكانت شريعة ثقيلة، خفف الله عنا من فضله سبحانه وتعالى لما علم من ضعفنا، وإكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة ما هي أمة عناد، الأصل فيها هذا أمة إسلام، لكن تلك الأمم أمة تمرد، نسأل الله العافية. فيأتي النبي وليس معه أحد، إيش من أمم هذه؟ النبي يدعوهم سنوات وما في أحد يستجيب له أبدا، أو نوح يمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وما فيه إلا ناس ركبوا في السفينة هم الذين استفادوا منه، وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء وهم قتلة الأنبياء أولئك. وأما هذه الأمة فهي تعظم نبينا محمدا وغيره من الأنبياء، فالأصل في هذه الأمة إنها أمة، ولا سيما الجيل الأول والذي بعده والذي بعده، وأجيال أيضا لحقت بهذا الخير. وأما الآن الأزمنة التي تأخر فنسأل الله العافية والسلامة، وإلا تلك الأمم كما تعلمون من حالهم، وصفهم الله سبحانه وتعالى، أو تلك الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم الله بالاستسلام: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهذه الآيات لها سبب نزول كما تعلمون. أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ قال: قل قولوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله هذه الآيات لما قالوا سمعنا وأطعنا وذلت بها ألسنتهم وانقادوا لها، أنزل الله ثناء على أولئك الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. فالصحابة أصحاب استجابة، فنفعت استجابتهم من بعدهم، وإلا لو كان فيه ما حصل من أولئك لحصل الضرر، لكن وفقهم الله سبحانه وتعالى وأخذ بنواصيهم للخير، فكانوا ذروة المستجيبين لله سبحانه وتعالى. وهذه الاستجابة نفعت من تأخر من أمة محمد، ولكن أولئك أصولهم أصول شر، فتضرر من تأخر منهم، تضرر من تأخر، ونحن أصولنا أصول خير، وحصل بالأصل الخير المتقدم لمن بعدهم خير، رحم الله سبحانه وتعالى من بعدهم برحمته لأولئك المتقدمين. قال: فأمر الله جبريل عليه السلام فقلع جبلا على قدر عسكرهم، لا إله إلا الله، حاصب الجميع على قدر العسكر، فقلع جبلا على قدر عسكرهم، وكان فرسخا في فرسخ، فما هي سهلة، فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة، نعم، جعل الله ذلك الجبل كالظلة عليهم. قال: فرفعه فوق، الآية التي فيها وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، نعم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة عليهم كالسحاب عليهم الغمام. قال: فرفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل كالظلة، وقال لهم إن لم يقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم، عندك إن لم تقبلوا، وقال لهم إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم، هذا هو مضمون، إن لم يعني يثبت هذا اللفظ الله أعلم أنه قال لهم هذا القول، لكن هذا هو المقصود، أنه رفع الجبل، إما أن تقبلوا إلا هذا الجبل عليكم ينحط، وإلا ينحط عليكم هذا الجبل. وقال لهم إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذا الجبل عليكم. وقال عطاء بن عباس رضي الله عنهما: رفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح من خلفهم. الله أعلم، ظاهر القرآن يكفي أن الله رفع جبلا عليهم وخوفهم به، أما أنه بعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح الله أعلم. قال قوله خذوا، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم، أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة. هذا اللائق بالعباد أنهم يأخذوا ما آتاهم الله سبحانه وتعالى بجدية وبمواظبة واجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا بالهزل، هزل ما ينفع، والسخرية ما تنفع، المسخرة كما يقولون ما تنفع. فهذا دين الله سبحانه وتعالى يجب أن يؤخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلا بد من أخذ الدين بقوة، أما بالهزل وعدم الجدية فهذا يضر العباد، وكلما تمرد العباد تضرروا، وكان أول من يتضرر هؤلاء هم أنفسهم الذين يتلاعبون بالدين، وما أكثر المتلاعبين الآن بدين الله، والذين لم يأخذوا بدين الله بجدية ما أكثرهم، صاروا حتى ما يبالون بالولاء والبراء في دين الله سبحانه وتعالى. بعض إخواننا قال بعضهم يراسل هذا المجرم، هذا الحوثي ذا عبد السلام، ولا من صاحب المكتب الحوثي ذا محمد عبد السلام، يراسله من أبناء الحامي، من أبناء الحامي. قال دخلت الواتساب هذا فوجدت بعض الرسائل لبعض أبناء الحامي يراسلون هذا المجرم الحوثي محمد عبد السلام صاحب المكتب هذا، فالتقيت بواحد منهم وقلت له يا فلان اتق الله، كيف تراسل هذا المجرم الحوثي؟ قال والله أكثر من أصحابنا من أصحاب البلاد، حوثة صاروا بعضهم أصحاب البلاد حوثة، والله العظيم لو دخل الحوثي لرأيت من يقاتلون معه من أبناء الحامي، من يقاتلون من أبناء الحامي، يقاتل أهل السنة مع الحوثي صفا واحدا على الخير وعلى أهله. فقلت له يا فلان اتق الله كيف تراسل هذا الحوثي؟ قال يا أخي ماشي الوضع، ماشي الوضع، شوف انظر، يظنون الحوثي يجعله محافظ، الآن محافظ فلان حق الحامي وحق الديس وحق هذا، يقسمهم أجزاء، حافظ الديس الحامي الشحر صاحب الحامي هذا، فعندهم يا أخوان أمان إبليس يمنيهم يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهؤلاء يقول لك يمكن الحوثي يمسك البلاد والمحافظ فلان والوزير فلان من صحاب الحامي، أعوذ بالله من هذه الأمنيات الشيطانية، حسبنا الله والله يا باطن الأرض إذا أمسك الحوثي خير لنا، نسأل الله أن لا يبتلينا بالحوثي، ونسأل الله أن لا يرينا اليوم الذي يمسك فيه الحوثي البلاد اليمنية، والله يا باطن الأرض لأهل السنة خير من ظاهرها، والله إذا مسك الحوثي البلاد فهو مجرم لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فنسأل الله أن لا يري أعيننا أن الحوثي يتوسب على البلاد اليمنية ويصير دولة للبلاد اليمنية، ففيه بلاء والله وعذاب ورجس على أهل الإيمان وعلى أهل السنة بالخصوص، بل على جميع أهل الإسلام إذا مسك الحوثي فلا يرون من الحوثي إلا الدبور وإلا الشر. انظر كيف يعبث بصنع الآن، يحمل سيارات من محلات الناس ومن مرافق الدولة، سيارات تحمل إلى صعدة من أموال الناس، مساكين أصحاب الإصلاح يحمل بيوتهم، الله مساكين وش ذنبهم؟ هذه أموال محرمة، هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، وهو يحمل أموال يعني أموالهم على السيارات وينقلها إلى صعدة. وهكذا كلما دخل قرية هذا أسلوبه، حق المجاهدين دخل باقم وأخذ حلي النساء وأخذ الغنم والمواشي جميعا حملها حق المجاهدين، ولو دخل دماج لعبث بها، ولكن الله دافع عنا، والله الله سبحانه وتعالى دافع عن دماج، ما جعل يدخلها أبدا من فضل الله علينا، وإلا والله يتمنى يدخل دماج أموال، ما هي سهلة، سيأخذها كائن سيارات عاجم معهم أموال سيحمل، لكن الله صاننا وصان أموالنا في تلك البقعة وخرجنا بأموالنا جميعا، ما تركنا شيئا، وإنما شيء يسير تركنا لأهل البلاد، تركه إخواننا إكراما لأهل البلاد، وإلا جميع الأموال حملت من فضل الله. وتتعجب كيف تهيأت تلك الدينات في لحظات، كيف تهيأت تلك السيارات، موكب ما هو سهل، أكثر من 15,000 ينزحون، كيف السيارات تلك أتى بها ربي في لحظات يسيرة في 4 أيام وحملت بالسرعة، يعني شيء ما يدخل العقل، يعني تنزح قرية كاملة في 4 أيام، هذا وين هذا؟ فشيء بركة، بركة جعلها الله سبحانه وتعالى، وشيء أرى الله العباد يعني بأعينهم في الزمان ده، هذه الآية العظيمة التي حصلت لأهل دماج، وإلا الله ما يدخل القرية إلا حق المجاهدين، انظروا صنع الآن حق المجاهدين، وعمران حق المجاهدين، وحاشد، المهم كم من أموال جمعها الفاجر ده حق المجاهدين حق ودماج الحمد لله ما في لا المجاهدين أبدا. قال بعض الإخوة والله ما أترك له شيء، خذ السقف حق البيت، سقف خرجها الأخ وحمله في السيارة، هذا له سقف بيته لأنه بعض السقف طيبة، خرجها وحمله على السيارة. إيش مجاهد هذا يأخذ حقي السقف؟ الحمد لله البلاد هم الذين يعني تركت لهم البيوت. الحمد لله يا أخوان هذا من فضل الله علينا، أنه والله ما ترك له شيء في دماج، ولا أخذ شيئا ولا استطاع يأخذ شيئا من دماج. هذا حماية والله ورعاية، فإن الله حمى هذا الخير وحمى أهله وحمى أموالهم، كما حمى الله سبحانه وتعالى والله بيته، بيت الحرام الذي لا يستطيع أحد أن يمسه. وليس المقصود أن دماج مثل البيت الحرام، ولكن الله يحمي ما يشاء سبحانه من الأمكنة ومن يشاء من العباد، ومن يشاء من العباد. فدماج لا مسجدها فجر ولا بيوتها انتهكت يعني أخذت أموالها، ولا كذلك رجالها عذبوا، خرجوا الحمد لله على أحسن ما يكون من الحال. هذه كرامة ظاهرة في هذا الزمان. فهو يعبث الآن في صنعاء، وهذا المدبر يراسل عبد السلام هذا لأجل يكون وزير الحامي، دولة الحامي المستغلة وزيرها فلان. قال رحمه الله الحوثي ما له دولة بإذن الله، ما له دولة، هذا الأمل بربنا أن الحوثي لا يتمكن في البلاد، وعلى أهل السنة أن يجدوا في الدعاء أن الحوثي لا يتمكن هذا المجرم في البلاد، يدعو الله ليل نهار أن يصرف هذا الطاغوت. قال قوله تعالى خذوا، أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة، واذكروا أي وادرسوا ما فيه، وقيل احفظوه واعملوا به، كل هذا ما فعلوا، لعلكم تتقون أي لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبى، فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل، والله وعيد شديد، إن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل الذي هو عليكم وتنتهوا عن بكرة أبيكم. نسأل الله أن يسلط هذه الجبال والبحار على أمريكا وعلى الحوثي والله، فجند الله لا يعلمهم إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالجبال جنود الله والبحار جنود الله، وكل ما في كونه جند له، القمل والدود والحشرات كلها جنود الله سبحانه وتعالى، إذا أراد أن يرسلها على أحد أرسلها وعذبه الله سبحانه وتعالى بها، فهذا جندي من جنود الجبل، هكذا مستعد يعني ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى حتى يقع على هؤلاء، جندي مستعد للأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى قضت حكمته كما قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، قضت حكمته أنه يحلم سبحانه وتعالى، وأنه يصبر جل وعلا، وأنه يحب أن يقيم الحجة على العباد حتى لا يكون لهم عذر عنده جل وعلا. قال فإن قبلتم وإلا رضختكم بهذا الجبل وأغرقتكم في هذا البحر وأحرقتكم بهذه النار، فلما رأوا أنه لا مهرب لهم، لا فيش مناص أبدا من هذا، استسلموا، فلما رأوا أنه لا مهرب لهم عنها قبلوا وسجدوا وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، خائفون من هذا الجبل لا يقع عليهم، وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصار سنة لليهود ولا يسجدون إلا على أنصاف وجوههم، ويقولون بهذا السجود رفع العذاب عنا، يعني حتى ما يسجدوا كامل كذا ينظره، يعني حالة عجيب، خايف من الجبل هذا، يعني هذا المكان في الأرض والمكان الثاني العين فوق في الجبل، ننظر من هذا، صار هذا السجود سنة لهم. قالوا ليش؟ لأن هذا رفع الله به إيش الجبل، هذا السجود الذي سجدناه صار سجودهم هكذا على جنب. المهم أحوال عجيبة، اللهم لك الحمد، إلهنا سبحانك اللهم وحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. بعض الأولاد سجودها هكذا، تلاحظون بعض الأولاد سجودهم